يسأل أيضا ويقول في سورة التوبة لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أقول أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهل هذا صحيح؟ لا نعرف لهذا أصلا، لكن يتعوذ من الله من الشيطان، إذا بدأ بها يقول أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ. الصحابة لما كتبوا المصحف لم يكتبوا بسم الله أمامها، ذكر عثمان رضي الله عنه وارضاه أنه شك في كونها مستقلة ومع الأنفال، فلهذا لم يكتب أمامها بسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة للقراء إذا بدأوا بها أن يبدأوا بالتعوذ. أما الصيغة التي ذكرها السائل هذه لا نعلم لها أصلا، بل يقول أعوذ بالله من الشيطان ويكفي. جزاكم الله خيرا.